بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة النمل، قلت لكم في الدرس الماضي إن في هذه السورة تبشيرا وإنذارا ووعدا ووعيدا وحديثا عن توحيد الألوهية وحديثا عن اليوم الآخر، وفي هذه السورة أيضا خمس قصص: قصة لسيدنا موسى، وأخرى لسيدنا داود، وسيدنا سليمان، ولسيدنا لوط، ولسيدنا صالح. وها نحن أولئي نبدأ القصة الأولى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إذ قال موسى لأهله، الأهل في القرآن الكريم تعني الزوجة، وهذا من أدب القرآن الكريم، يعني المؤمن إذا أراد أن يتحدث عن زوجته الأولى أن يتأدب بأدب القرآن الكريم فيقول أهله، فيقول أهله. إذ قال موسى لأهله، وبالمناسبة ليس في القرآن الكريم كله اسم امرأة إلا امرأة واحدة، إنها السيدة مريم بنت عمران، وقد ذكر اسمها لأن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ادعت النصارى أنه ابن الله، فقال الله عز وجل في الحديث عنه: المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم. إذ قال موسى لأهله، كلكم يعلم أن هذا النبي الكريم سيدنا موسى خرج من مصر بعد قصته مع القبطي، وتوجه إلى مدين بلد سيدنا شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكيف تم التعارف بين سيدنا موسى وسيدنا شعيب، وكيف أن سيدنا شعيب زوج سيدنا موسى من ابنته، وكيف أقام معه سنوات عديدة، قالوا 8 سنوات وقالوا 10، وكيف عاد سيدنا موسى بأهله إلى مصر. هو في طريق العودة. سياق الآيات يؤكد أنه ضل الطريق، وسياق الآيات يؤكد أنه أصابه وأهله برد شديد. إذن هناك شيئان في هذه القصة: سيدنا موسى مع أهله أي مع زوجته في الطريق من بلاد مدين إلى مصر، في الطريق ضلاء الطريق وأصابهما برد شديد. فالله سبحانه وتعالى يحدثنا ماذا جرى في رحلة العودة. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا. إني آنست، يبدو أن تنكير النار، لماذا جاءت النار نكرة، يبدو أنه رأى وحده هذه الرؤية، وهذه ليست نار. لو أنها نار حقيقية لأشار إليها بيده، هذه النار أو هذه نار. لو أن الذي رأى النار هو وزوجته لأشار إليها، ولكن هذه رؤية خاصة. ومعنى آنست يعني أحسست، ولا يقال آنست إلا للشيء الذي تميل النفس إليه. تقول أنا آنست منه رشدا، آنست منه عفة، آنست منه أمانة، يعني شعرت بأمانته، شعرت بعفته، شعرت برشده. فهذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وهو مع أهله، وقد استنبط بعض الفقهاء أنه لا يحق للرجل أن يسافر بأهله إلا إذا أدى المهر بالتمام والكمال. متى استطاع أن يغادر بلاد مدين إلى بلاد مصر؟ بعد أن رعى لسيدنا شعيب غنمه العدد المطلوب أو المدة المتفق عليها والتي عدت مهرا. وقد يسأل سائل: كيف أخذ سيدنا شعيب مهر ابنته؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال فقال لأحد أصحابه: أنت ومالك لأبيك. على كل، حينما رحل سيدنا موسى مع زوجته بنت سيدنا شعيب وعبر عنها في هذه القصة بأهله، يعني وهذا تعليم لنا، هناك رجال طيبون ولكن لم ينتبهوا لهذه الناحية في أحاديثهم الطويلة عن زوجاتهم، يعني في الجلسة الواحدة عشرات بل مئات المرات: قلت لفلانة وقالت لي فلانة، يعني زوجته، فلانة قالت لي وفلانة قلت لها. هذا ليس من أدب المؤمن، لأن الاسم أحيانا يوحي بشيء. قد تكون هذه المرأة ليست فاتنة لكن اسمها فاتنة، فالاسم أحيانا يعطي ظلال قد تثير خيال السامع. الأكمل أن تعرض عن ذكر النساء بأسمائهم، هذا من قبيل تأدب الإنسان بأدب القرآن الكريم. الأولى أن تقول بنتي أو زوجتي أو أهلي أو أهل بيتي، هذا كله من قبيل التأدب. نعم، إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم. لما لم يقل سآتيك؟ هذه وقفة. لما قال سآتيكم بضمير الجمع مع أن امرأته واحدة؟ استنبط بعض علماء التفسير من عدول القرآن عن مخاطبة أهله، مخاطبة سيدنا موسى أهله بضمير الجمع، إلى أن الإنسان يأنس بأهله كما لو كانوا جماعة. يعني الله عز وجل قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكنى إلى الزوجة أنس بها، أنس بها، فإنك تستأنس بزوجتك كما لو جلست في جماعة تستأنس بهم. هذا ما يعني أو ما يشير إليه قوله تعالى سآتيكم، ليس من باب التعظيم، هذه كم ليست من باب التعظيم، ولكن من باب الإشارة إلى أن الإنسان من جبلته أنه يأنس لأهله. سآتيكم منها، منها من النار التي رأيتها، بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. يعني وهو في الطريق ومعه أهله رأى نارا، رأى وحده النار، ولم يقل رأيت، قال آنست، آنست نارا. في آنست يعني شعور، أنا أشعر أن هناك نار، وشعور ترتاح إليه. لا بد أن يكون حول النار أناسا يخبرونه عن الطريق فهو قد ضل الطريق، أو أن يأتي من هذه النار بشعلة تصطلي بها زوجته، أي تستدفئ بها. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. اصطلى بالنار أي تدفأ بها. وأحد الحكماء قال الناس كالنار، تدفأ بهم ولا تقترب منهم، إنك إن اقتربت منهم أحرقوك وإن تدفأت بهم نفعوك، يعني اقترب اقترابا معتدلا. نعم، بشهاب. الشهاب النور الممتد يسمى شهاب في اللغة، فأتبعه شهاب مبين. النور الذي يمتد كالخيط يسمى في اللغة شهابا، لكن الشهاب من معانيها الأخرى الشعلة، الشعلة. والقبس أن تأخذ من هذه النار المضطرمة جزءا توقد بها نارك. لذلك الشعلة هي القبس، هي الشهاب، والقبس ما تأخذه من النار، يعني جدوى مشتعلة، هذه اسمها قبس. لذلك نقول قبس من نور الله، كأن القرآن الكريم نور، وأنت قرأت سورة أي قرأت قبسا من نور الله. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. فلما جاءها أي جاء النار التي رآها. والقصة أن الله سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى تكليما، والآية التي تقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي إليه ما يشاء، يعني موضوع الوحي، وهذا من الوحي. الوحي تكليم مباشر، والوحي تكليم من وراء حجاب، وفي أدق تعريف الوحي إلقاء علم بطريقة خفية. والحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي وهو في غار حراء، وموضوع الوحي كما قلت قبل يومين أو البارحة خطير جدا، لأن الدين كله والقرآن كله والأحكام الشرعية كلها وهذا النظام الأمثل كله أساسه الوحي. فمن استطاع أن يلقي في نفسك شبهة بموضوع الوحي فقد هدم الدين من أساسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما روى كيف جاءه الوحي أنه فغطني غطة ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني الثانية أي ضمني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الإنسان قد يسأل لماذا كان هذا، لماذا ضمه سيدنا جبريل مرات عديدة؟ قال لأن هناك في المستقبل ربما يدعي مدعي أنه كان نائما فرأى هذا في منامه، وهذا ليس وحيا إنما هي رؤيا، ولكن جاء سيدنا جبريل وفعل بالنبي ما فعل ليكون هذا شيئا واضحا مؤكدا أن هذا الوحي جاءه وهو في أتم حالات اليقظة والوعي والعلم. شيء آخر، لماذا أصابه الخوف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلغ الدرجة المثلى في الكمالات البشرية، والله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يلقي على قلبه السكينة، ولكن أصابه الخوف ليكون الوحي شيئا منفصلا عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام، منفصلا عن كيانه وعن إرادته، ليس بإمكانه جذبه ولا بإمكانه رده، هذه النقطة الثانية. والثالثة، ليس بإمكانه رده، أصابه الخوف، وليس بإمكانه جذبه، وليس بإمكانه جذبه، هذا يعبر عنه قطاع الوحي. يعني يجب أن تعلم أن الوحي شيء منفصل تمام الانفصال عن كيان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إعلام السماء إلى الأرض، إلقاء المنهج من عند الله إلى سيد الخلق. لذلك الوحي الآن، طبعا سيدنا موسى قصته وردت في القرآن، كنت قلت لكم 17 مرة، وردت أكثر من 23 مرة هذه القصة، وهي قصة طويلة، وفي كل مرة تسلط الأضواء على بعض فقراتها أو على مرحلة أساسية من مراحلها. نحن الآن في وصف دقيق لتكليم الله لسيدنا موسى، وكلم الله موسى تكليما. في سورة أخرى يبدو أن التكليم كان من عند الشجرة المباركة، وقيل إن حول هذه الشجرة بدأ من بعيد نور صافع، ظنه سيدنا موسى نارا، إنه نور، ووسط النور هذه الشجرة التي كان التكليم من ورائها. فلما أتاها، فلما جاءها نودي، طبعا في سورة أخرى نودي يا موسى إنني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هنا فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. والعلماء في تفسير هذه الآية ذهبوا مذاهب شتى. ما الذي في النار؟ نور الله عز وجل، أو تلك الشجرة المقدسة، أو هذا التكليم المقدس. والله سبحانه وتعالى أشار إلى أن سيدنا موسى حول الشجرة أو حول هذه النار، إذن لماذا اصطفاه؟ قدسه واختاره واصطفاه. الله سبحانه وتعالى ما كان لله أن يتخذ نبيا إلا من صفوة خلقه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالأنبياء مصطفون، يعني الله سبحانه وتعالى اصطفاهم من بين سائر البشر وخصهم بالنبوة. ومقام النبوة مقام عظيم، إن النبي لا يغفل لحظة عن الله عز وجل، المؤمن ساعة وساعة. والقصة الشهيرة التي تعرفونها، حينما جاء سيدنا الصديق كان يمشي في طريق من طرق المدينة، فرأى سيدنا حنظلة، رآه يبكي، قال له ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال نافق حنظلة، قال ولم يا أخي؟ قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. فقال الصديق رضي الله عنه أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما حدثاه الحديث قال عليه الصلاة والسلام أما نحن معاشر الأنبياء فتنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. من هذا الحديث يفهم أن مقام النبوة الإنسان الذي لا يغفل عن الله عز وجل ولا لحظة ولا ثانية هو النبي. طبعا الله سبحانه وتعالى يصطفيه من بين خلقه ويخصه بميزات يعني يتميز بها عمن سواه. فهذا النبي الكريم في هذه البقعة المباركة عند هذه الشجرة التي حولها النور الصافع، نودي أن يا موسى، نودي أن بورك من في النار. ألا نقول نحن تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تبارك الله رب العالمين، معنى تبارك أي كثر خيرك يا رب. البركة الخير الكثير، تباركت يا رب أي كثر خيرك. نودي أن بورك من في النار ومن حولها. سيدنا موسى حول النار، وقيل الملائكة حول النار، يعني هناك أقوال عديدة، ولكن المقصود أن هذا المكان مكان المناجاة ومكان التكليم ومكان النور الساطع ومكان مقدس، وأن هذا النبي الكريم في هذا الوقت علم أنه نبي مرسل وقد اصطفاه الله عز وجل. وفي قصة أخرى تعلمون حينما قال الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فرصة لا تقدر بثمن أن يخاطب الإنسان رب العالمين، فقال: هي عصايا يا رب، هي عصايا. وأراد أن يطيل الحديث، يبدو أنه انغمس في سعادة لا توصف، قال: هي عصايا أتوكأ عليها. عين بيني، الله عز وجل السائل عليم. يقول الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هنا خجل، لعله استطرد، لعله أطال، لعله أطنب، يا ترى أيليق به أن يطيل الحديث مع الله عز وجل؟ قال: ولي فيها مآرب أخرى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يتابع الحديث يقول له: يا موسى وما هذه المآرب؟ وما هذه المآرب؟ يعني قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني الذي أريد أن أقوله، الإنسان إذا ذاق الطيبات كلها، ذاق كل شيء ولم يذق طعم القرب ما ذاق شيئا. إذا ملك كل شيء ولم تملكه المحبة لله عز وجل ما ملك شيئا. إذا عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل ما عرف شيئا. إذا وجد كل شيء ولم يجد ربه لم يجد شيئا. إذا كان معه كل شيء ولم يكن الله معه لم يكن معه شيء. يعني ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم سيدنا موسى، اختصه الله بالتكليم. ليس معنى هذا أن المؤمن محروم، الله سبحانه وتعالى قد يتجلى على قلبك، قد تشعر بالسعادة، قد تشعر بالأمن، قد تشعر بالسرور، قد تشعر بالطمأنينة، قد تشعر بأن الله يحبك، وهذا الشعور لا يقدر بثمن. لو ذقت الطيبات كلها وشعرت أن الله يحبك وأنك بعينه فإنك بأعيننا وأنك محبوب عنده وأن الله ألقى عليك محبة منه، نسيت كل شيء. لذلك أكبر عقاب يعاقب به الكفار يوم القيامة أن يحجبوا عن رؤية وجه الله عز وجل. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأطيب سعادة يذوقها المؤمن يوم القيامة أن يرى وجه ربه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد ورد في الأثر أن الإنسان إذا رأى ربه غاب 50,000 سنة من نشوة النظرة. يعني أتضيع هذه السعادة الكبرى من أجل لعاعة من الدنيا نختلف عليها؟ أيصح أن يعصي الإنسان ربه؟ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. لماذا جاء التسبيح هنا؟ التسبيح في اللغة هو التنزيه، وبعضهم يقول هو التنزيه والتمجيد. يعني إذا قلت سبحان الله يعني: يا رب تعاليت عن أن تكون كذا وكذا، تعاليت عن أن تشبه خلقك، تعاليت على أن تكون مجسدا، تعاليت على أن تكون كأحد من خلقك، تعاليت. فالله سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى ولكن ليس ككلام البشر، ليس كلام الله عز وجل مقاطع وحروف اهتزازات صوتية، لا لا، سبحان الله رب العالمين، يعني سبحان الله عن أن يكون كلامه من نوع كلام البشر. سبحان الله رب العالمين أي سبحان الله عن أن يكون وجوده في هذا المكان من نوع وجود البشر، يعني كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فوق كل شيء وليس فوقه شيء، في كل شيء لا كشيء في شيء. يعني الحديث عن ذاته العلية وعن أسماء الحسنى وعن صفات الفضلة وعن أفعاله حديث يغذي النفس. لذلك إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني إذا وقفت عند أسمائه اسما اسما وعرفت هذه الأسماء ربما كان هذا الطريق إلى الجنة. إذن أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يعني هناك قصص كثيرة تروى عن هذه المناجاة، يعني الله سبحانه وتعالى كما قلنا في القرآن الكريم كلم موسى تكليما. يعني مرة انقطعت المطر وقحطت الأرض وأجدبت السماء، فناجى موسى ربه قال يا رب يعني أمطرنا أغثنا، فقال الله عز وجل إن فيكم عاصيا. فبعد حين المطر نزلت والسماء فتحت أبوابها وكان المطر كأفواه القرب، فقال موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يا رب من هو هذا العاصي؟ قال يا موسى سترته عاصيا أفأفضحه تائبا؟ لقد تاب. سترته عاصيا أفأفضحه تائبا؟ كثيرة هي الأخبار التي تتحدث عن مناجاة سيدنا موسى لله عز وجل. قال يا ربي لا تبقي لي عدوا. قال يا موسى هذه ليست لي، أليس هناك أعداء لله عز وجل؟ قال له هذه ليست لي. على كل نتابع القصة، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن اسمه عن ذاته بضمير المفرد، وأحيانا يتحدث عن ذاته بضمير الجمع. قال بعض العلماء إذا كان الحديث عن الله عز وجل بضمير الجمع فهذا إشارة إلى أسمائه الحسنى، إلى أسمائه الحسنى كلها، لأن كل فعل من أفعال الله عز وجل أسماؤه الحسنى كلها داخلة فيه، فأي حدث يقع فيه رحمة وفيه لطف وفيه عدل وفيه رأفة وفيه علم وفيه خبرة وفيه قوة وفيه قدرة وفيه غنى، إذا كان الحديث عن أفعاله فالحديث بضمير الجمع. إنا نحن نحيي الموتى، إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أما إذا كان الحديث عن ذات الله يأتي ضمير المفرد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، هنا الحديث عن ذات الله، إنه أنا الله العزيز الحكيم. العزيز تحدثنا عن هذا الاسم بشكل تفصيلي في درس سابق، وكيف أن العزيز هو الذي يندر وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه، وكمال هذه الصفات الثلاثة يندر وجوده حتى لا يبقى غيره، وتشتد الحاجة إليه حتى تصبح المنافع كلها بيده، ويصعب الوصول إليه لا يستطيع أحد أن ينال منه. ذلكم الله رب العالمين، ليس إلا الله، وكل الخير بيد الله، وليس لمخلوق كائنا من كان أن ينال من جناب الله. هذا هو العزيز، هذا بعض ما في هذا الاسم من معاني. أما الحكيم، اسم الحكيم يعد هذا الاسم دليلا كبيرا جدا. أنت إذا دخلت إلى بيت ورأيت مفتاح الكهرباء على ارتفاع 1.20 متر، ممكن أن يكون هذا المفتاح على ارتفاع 3 أمتار قبيل السقف، ويمكن أن يكون على ارتفاع 10 سنتي، أو على ارتفاع 2 متر، أو 2.5 متر، كله ممكن. هذا الذي يعمل في الكهرباء يفتح الحفرة في هذا المكان، أو في هذا المكان، أو في هذا المكان، أو في هذا المكان، ما دامت جاءت في المكان المناسب لسكان هذا البيت. إذن هذا ترجيح، شيء راجح وشيء مرجوح. هذا المكان راجح، وذاك المكان قبيل السقف مرجوح، يعني لم يكن مقبولا. لا ترجيح بلا مرجح. هذا هو اسم الحكيم، يعني الشمس والقمر بحسبان، حجم الشمس بحكمة بالغة، بعد الشمس عن الأرض بحكمة بالغة، حجم الأرض بحكمة بالغة. لو أن الأرض أصغر من حجمها الحالي لا تطاير الإنسان من على سطحها، كما هو الأمر في القمر. الإنسان الذي وزنه 60 كيلو في الأرض، وزنه في القمر 10 كيلو، لا يثبت. إذن حجم الأرض حجم مدروس فيه حكمة بالغة، دورة الأرض حول نفسها فيها حكمة بالغة، دورتها حول الشمس فيها حكمة بالغة. أن يكون النهار من 8 إلى 12 ساعة حكمة بالغة، أن يكون الليل مع النهار متناوبين حكمة بالغة. الحكمة أحد الأدلة القطعية على وجود الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى حكيم، يعني يضع كل شيء في مكانه الصحيح، وفي القدر المناسب، وفي الوقت المناسب، وفي الحجم المناسب، وفي الشكل المناسب، وفي الطريقة المناسبة، وفي الهيئة المناسبة. إنني أنا الله العزيز الحكيم، يعني لا بد لكل منا من أن يمضي وقتا في معرفة الله من خلال التأمل في أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. يعني سؤال، لو أن أحدكم سئل ماذا تعرف عن اسم العزيز، ينبغي أن تحدثنا حديثا طويلا طويلا، هذا معنى أنك تعرف الله عز وجل. ماذا تعرف عن اسم الغني؟ ماذا تعرف عن اسم القدير؟ ماذا تعرف عن اسم العليم؟ ماذا تعرف عن اسم الكبير المتعال؟ لذلك هذه الأسماء الحسنى يجب أن نقف عندها، ويجب أن نتأمل فيها، ويجب أن نتعرف إلى الله من خلالها. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. التعقيب الكر بعد الفر، فلان فر ثم عاد إلى المكان الذي فر منه، نقول عقب، فر وعقب، أو فر وكر. والحرب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كر وفر. حينما حرص سيدنا خالد على رضي الله عنه على سلامة الجيش وعلى حفظ أرواح أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وناور مع الروم حتى أنقذ هذا الجيش من براثن الهلاك، وبلغ النبي ذلك، سماه النبي، سمى هذا العمل نصرا، وسمى خالدا كرار فرار، يعني بحكمة بالغة استطاع إنقاذ حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف، الآن نقف عند الخوف. الحقيقة أن الخوف مركوز في بنية الإنسان النفسية، لقول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا. هذا ضعف خلقي، الخوف مركوز في بنية كل إنسان كائنا من كان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين، يعني المصلون مستثنون من هذا الضعف الخلقي. لماذا؟ لماذا خلق الله الإنسان هلوعا؟ من أجل أن يكون معه، من أجل أن يلجأ إليه، من أجل أن يقف على بابه، من أجل أن يلوذ به، من أجل أن يستعيذ به، خلقه هلوعا. لو أن الله عز وجل خلق الإنسان قويا لا يخاف لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلقه هلوعا ليلتجئ إليه فيستغني باللجوء إليه فيسعد بهذا اللجوء. فلذلك كل المصائب إن صح التعبير هدفها الكبير أن تدفعك إلى باب الله. كل المضايقات، كل الشدائد هدفها أن تزداد قربا، أن تزداد طاعة، أن تزداد إقبالا، أن تزداد علما، أن تزداد معرفة. إنها دوافع. هكذا قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولكن قد يقول القائل: كلنا نصلي ونخاف. الله عز وجل قال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. يعني قول إنسان هذه الكلمة تنطبق على 5,000,000,000. قول إنسان مسلم، ضيف كلمة تضيق الدائرة حتى تصل إلى 1,000,000,000. قل إنسان مسلم عربي تضيق الدائرة حتى تصل إلى 90,000,000. قل إنسان مسلم عربي مثقف، كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة. ربنا عز وجل وصف المصلين ب18 صفة، فإذا كنت من هؤلاء وانطبقت عليك هذه الصفات كلها فأنت قطعا مستثنى من الخوف ومن الهلع ومن الجزع ومن الحرص. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا طبعا هي ليست جنا، إنها عصا وقد أصبحت حية أو ثعبانا بمعنى واحد، يعني ثعبان مبين أو حية كبيرة جدا كأنها ثعبان في آيات مختلفة. المقصود من ذلك أن سرعة حركة هذه الأفعى جعلتها كأنها من الجن. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. السر أن الله عز وجل لما قال له: وما تلك بيمينك يا موسى، ليس القصد أن يعرف الله عز وجل ماذا يفعل بها، إنه الله رب العالمين يعلم السر وأخفى، بل أراد أن يلفت نظره إلى أن هذه التي بيدك عصا انتبه إليها وبعد قليل سوف تكون حية. يا موسى لا تخف، لا تخف، إنه لا يخاف لدي المرسلون. هي أجمل ما في هذه الآية كلمة لدي، يعني إذا كنت معي لا تخف. إذا كنت مع الله عز وجل هو معك، كن مع الله ترى الله معك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. إذا كنت مع الله كل الخلق بيده، كل المخلوقات قيامها بالله، حركتها بالله، روحها بالله، قوتها بالله. لذلك إنه لا يخاف لدي. إذا كنت لدي لا ينبغي أن تخاف. إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا. هنا نقطة دقيقة جدا في اللغة، أتمنى أن تكون واضحة عندكم. يعني إلا من ظلم، هؤلاء الذين ظلموا ليسوا مرسلين، هذا اسمه استثناء منقطع. ما معنى استثناء منقطع أو منفصل أو متصل؟ تقول حضر الطلاب إلا خالدا، خالد طالب، هذا استثناء متصل. يعني إذا كان المستثنى منه من جنس المستثنى فهو استثناء متصل. أما هذا استثناء منقطع، تقول حضر الطلاب إلا المدرسة، المدرس ليس طالبا، من نوع آخر، لكن اشترك معه في الحضور وتخلف المدرس. فإذا كان المستثنى منه من غير جنس المستثنى يقال له استثناء منقطع. يعني قد يفهم إنسان أنه إنه لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم، لا، أعوذ بالله، الأنبياء معصومون عن أن يظلموا، العصمة صفة ثابتة للأنبياء، معاذ الله أن يقع نبي في ظلم أحد. وكل قصة ترويها الكتب الإسرائيلية أو ما يسمى في التفاسير الإسرائيليات عن أن هذا النبي فعل كذا وكذا وهذا النبي فعل كذا وكذا، هذه القصص لا أصل لها ولا صحة لها، لأن العصمة صفة أساسية لجميع الأنبياء والمرسلين. إذن إلا من ظلم ثم بدل حسنا من بعد سوء فإني غفور رحيم. وأيضا هذا الإنسان الذي وقع في الظلم ثم تاب منه وعمل صالحا، أيضا هذا لا ينبغي أن يخاف. لا النبي يخاف في حضرة الله عز وجل، ولا المؤمن المستقيم على أمر الله يخاف إذا طمأنه الله عز وجل. لذلك الحديث الشريف الجامع المانع يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. الأمر كله بيد الإنسان، بمعنى أنك إذا فعلت السيئة، أكلت مالا حراما، روعت إنسانا، اعتديت على إنسان، طبعا يجب أن تخاف، لأن الله بالمرصاد ولا بد من أن ينتقم منك. لكن إذا كنت خائفا من الله خوفا حملك على طاعته وعلى أن تكون ورعا، فالله سبحانه وتعالى يطمئنك لقول الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. من غير سوء أي من غير أن تصاب بالبرص، لأن هناك آيتان. الآية الأولى أن هذه العصا أصبحت أفعى حينما ألقاها، والآية الثانية أنه أدخل يده في جيبه. وأدخل يدك في جيبك، الجيب فتحة الثوب، أدخلها ضمن ثوبه، تخرج بيضاء متألقة منيرة كأنها كوكب، كأنها مشعل، كأنها مصباح، من غير سوء، من دون أن تؤذيك، من دون أن تحرقك، من دون أن تصاب ببهق ولا برص، من غير سوء. في تسع آيات إلى فرعون، الآيات مذكورة في مكان آخر من كتاب الله. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. خرجوا عن الطريق الصحيح، خرجوا عن منهج الله عز وجل، خرجوا عن الصراط المستقيم، اعتدوا، بغوا، طغوا، استكبروا، استعلوا. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، الآية العلامة الدليل، يعني الله عز وجل ما كان له أن يدعونا إليه من دون دليل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء ينطق بحمد الله، ينطق بعظمة الله، ينطق بقدرة الله، ينطق بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني هذه الآية لشدة وضوحها ولشدة تألقها ولشدة بيانها كأنها تبصر، هي يعني هي ترى، إنها ترى، لكن هذا من باب القلب. تقول أنت مثلا كأن هذا الوجه شمس، إذا أردت أن تشبهه بالجمال والإشراق والوضاءة، إذا قلت كأن هذا الوجه شمس هذا تشبيه، وهدف هذا التشبيه أن تعلي من قدر الوجه وإضاءته ورونقه وجماله. هناك تشبيه معكوس، تقول إن الشمس تشبه هذا الوجه، إنك الآن تبالغ مبالغة كبيرة حينما عكست المشبه إلى مشبوه إلى مشبه به والمشبه به إلى مشبه. يعني هناك من يقول أنه كأن البدر وجه الخليفة حين يمتدح، البدر يشبه وجه الخليفة وليس وجه الخليفة يشبه البدر، هذا من باب التشبيه المعكوس. يعني هذه الآيات لشدة وضوحها وشدة تألقها ليست مبصرة بل هي مبصرة كأنها ترى. الله أكبر. الله أذن. يقول بعضهم لم أرى أشد صمما من الذي يريد ألا يسمع، كما أنه ليس من الناس من هو أشد عما من الذي يريد ألا يرى، فهذا الذي لا يحب أن يرى ولا أن يسمع هذا أعمى أصم. لذلك الآيات مبصرة واضحة كالشمس، ما في الكون عصاة تصبح أفعى إلا من عند الخالق، وهذا الذي يفعل هذا رسوله طبعا. ومع ذلك وجحدوا بها، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. المشكلة أن الإنسان يوم القيامة ربنا عز وجل يقول والله، يقول على لسان الكفار والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. أنا متأكد أن أبعد الناس عن ربه في أعماق نفسه في قرارة نفسه موقن بأن الدين حق وأن الموت حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الاستقامة هي الطريق الصحيح وأن طريق الشهوة طريق مدمر، ولكن ربنا كما قال الله عز وجل غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذا فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإنسان من أجل أن يبقى عاليا في الأرض ربما يكفر، من أجل أن تبقى بحوزته هذه الأموال ربما يكفر، ولكن ضعوا في أذهانكم الحديث النبوي الشريف، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. قانون في أي حقل، بالتجارة، بالصناعة، بالوظائف، بالعلم، بكل شيء. إذا تركت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. فهؤلاء الذين جحدوا بآيات سيدنا موسى واستيقنتها أنفسهم، لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا، لأن بحوزتهم أموال طائلة لن يتخلوا عنها، وهم في موطن كبير، هم في قمة المجتمع. هذه ميزات كبيرة. لذلك من أجل أن تكون بحوزتهم هذه الأموال الطائلة، ومن أجل أن يكونوا في هذا الموقع العالي، كفروا وجحدوا مع أن أنفسهم استيقنتها. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لو لم يكن في كتاب الله إلا قوله تعالى والعاقبة للمتقين، الأيام تدور وتدور، وفي النهاية لا يحق إلا الحق. المؤمن ينجو ويرفع الله من شأنه وقدره، والكافر يسقط ويصيبه الخزي والعار. هذا قانون لا يتبدل ولا يتغير. إذا أردت أن تكون النهاية لك، إذا أردت أن يكون المستقبل لك، إذا أردت أن تكون الدنيا والآخرة، أن تكون في الدنيا والآخرة من السعداء، فالزم منهج الله عز وجل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. السعيد من اتعظ بغيره، والشقي لا يتعظ إلا بنفسه. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نأتي إلى قصة من أجمل قصص القرآن الكريم، إنها قصة سيدنا سليمان مع السيدة بلقيس. وهذه القصة ربما أخذت منا درسين أو أكثر، والحمد لله رب العالمين.